3. قدرة عقلك الباطن على صنع المعجزات. لعقلك الباطن قدرة هائلة تلهمك وترشدك وتبوح لك بالأسماء والحقائق والمشاهد المخزنة في مستودع ذاكرتك. لعقلك الباطن القدرة على أن يحيي قلبك، بل وأن يتحكم بدورتك الدموية وينظم عمليات الهضم والامتصاص والطرح داخل جسدك. فمثلاً، عندما تأكل قطعة من الخبز، يقوم عقلك الباطن بتحويلها إلى أنسجة وعضلات وعظم ودم، وهذه العملية بحد ذاتها خارجة عن نطاق فهم وإدراك أكثر الأشخاص حكمة على وجه الأرض. ولا تتوقف قدرته هنا فحسب، بل له القدرة أيضا في التحكم بجميع العمليات والوظائف الحيوية التي تجري داخل جسمك، والقدرة في معرفة الحلول لكل مشاكلك. إن عقلك الباطن لا ينام ولا يرتاح أبدا، فهو دائم العمل، ويمكنك اكتشاف قوته الصانعة للمعجزات عن طريق إخباره بوضوح عن رغبتك في تحقيق شيء ما قبل الخلود إلى النوم. وستتفاجأ وستسعد بقدرات القوى الكامنة بداخلك التي ستتحرر لاحقا لتحقيق النتيجة المرجوة. إذن يعتبر العقل الباطن مصدر القوة والحكمة التي تضعك على اتصال مع القدرة الكلية أو القوة التي تحرك العالم وتسير الكواكب ضمن مساراتها وتتسبب في شروق الشمس، وهو أيضا مصدر المثل العليا والتطلعات ودوافع الإيثار وخدمة الغير، ومن خلاله استطاع عظماء كبار مثل شكسبير فهم الحقائق العظيمة التي كانت خفية عن الأشخاص العاديين في وقته. وبلا شك فإنما ساعد النحات اليوناني فيدياس في تصوير الجمال والنظام والتناظر والتناسب في الأحجام مستخدما الرخام والبرونز هو استجابة عقله الباطن، وهي أيضا ما ساعد الفنان الإيطالي رافائيل في رسم لوحته المادونا ولودفيغ فان بيتهوفن على تلحين سيمفونياته الرائعة. ألقيت في عام 1955 محاضرة في جامعة يوغا فوريست في ريشيكيش الهند، ووقتها كان لي حديث مع جراح قادم من مومباي، وكان قد أخبرني قصة طبيب يدعى جيمس إيزديل، وهو جراح سكوتلندي كان يعمل في البنغال قبل اكتشاف الأثير المخدر أو غيره من مواد التخدير. قام الدكتور إيزديل بين عامي 1843 و1846 بإجراء حوالي 400 عملية جراحية كبيرة من جميع الأنواع كالبتر واستئصال الأورام والكتل السرطانية، فضلا عن عمليات العين والأنف والحنجرة، والمفاجأة أن جميعها أجريت تحت تأثير التخدير العقلي فقط. أخبرني الطبيب الهندي في ريشيكيش إن معدل وفيات المرضى بعد العمليات الجراحية التي أجراها الدكتور إيزديل كان منخفضا جدا لا يتجاوز 1 أو 2%، وإن المرضى لم يشعروا بأي ألم ولم تحدث أي حالة وفاة خلال العمليات. كان الدكتور إيزديل يوحي للعقل الباطن لمرضاه الذين يضعهم في حالة تنويم مغناطيسي أنهم لن يصابوا بأي عدوى إنتانية، وكل هذا جاء قبل اكتشاف لويس باستور وجوزيف ليستر وغيرهم للمنشأ البكتيري للأمراض وأسباب العدوى الناجمة عن استخدام الأدوات غير المعقمة والكائنات الممرضة. قال الجراح الهندي إن السبب في انخفاض معدل الوفيات والغياب العام لحالات الإصابة بالعدوى التي انخفضت للحد الأدنى كان بلا شك نتيجة لإيحاءات الدكتور إيزديل إلى العقل الباطن لمرضاه الذين استجابوا بدورهم لطبيعة إيحائه. ولك أن تتصور مدى روعة الأمر في أن يستطيع جراح منذ أكثر من 120 عاما أن يكتشف القوى الخارقة للعقل الباطن. دعنا نتفكر في إدراكاتها الخارجة عن نطاق الحواس كالاستبصار والجلاء السمعي، وفي خروجها عن قيود الزمان والمكان، وفي قدرتها على تحريرك من جميع أشكال الألم والمعاناة وإيجاد الحلول لجميع مشاكلك مهما كان نوعها. كل ذلك وغيره الكثير يكشف أن داخلك قوة وذكاء من نوع ما يتفوق بجدارة على ذكائك الخاص ويتركك حائرا أمام عظمة ذلك كله، كما أن كل هذه التجارب تجعلك تبتهج وتؤمن بقدرة عقلك الباطن على صنع المعجزات. عقلك الباطن هو كتاب حياتك. مهما كانت الأفكار والمعتقدات والآراء والنظريات والعقائد التي تضعها أو ترسخها في عقلك الباطن أو تؤثر بها عليه، فإنه سيجسدها بشكل موضوعي من خلال الظروف والأحداث الخارجية، فكل ما تضعه في الداخل ستواجهه في الخارج. هناك جانبان لحياتك، موضوعي وذاتي ومرئي وخفي، وفكرة وتجسيدها. يتم استقبال الأفكار عن طريق الدماغ، العضو الجسدي لعقلك الظاهر، وعندما يقبل عقلك الظاهر أو الذاتي فكرة ما بشكل كامل، يتم إرسالها إلى الضفيرة الشمسية التي تسمى بدماغ العقل، حيث تنضج ومن ثم تتجسد في تجربتك الشخصية. وكما ذكر مسبقا، فإن عقلك الباطن لا يجادل، بل يعمل وفقا لما تمليه عليه، ويقبل بأحكامك الخاصة واستنتاجات عقلك الظاهر على أنها حاسمة وقطعية. لهذا فأنت تكتب في كتاب حياتك بشكل مستمر، لأن أفكارك تتحول إلى تجارب. وكما قال كاتب المقالات الأمريكي رالف والدو إيمرسون، الإنسان صورة انعكاسية عما يفكر به طوال اليوم. العقل الباطن يعبر عما يؤثر فيه. قال ويليام جيمس مؤسس علم النفس الأمريكي، إن القوة الكامنة في عقلك الباطن كفيلة بتحريك العالم. فعقلك الباطن يتمتع بذكاء وحكمة لا متناهيين، وهو يتغذى من مصادر خفية، وذلك ما سماه بقانون الحياة. وأيا كان ما تؤثر به على عقلك الباطن، فإنه سيفعل المستحيل لتحقيقه. لذا ينبغي لك أن تؤثر عليه بأفكار صحيحة وبناءة. يعود السبب الرئيسي وراء كل هذه الفوضى والبؤس في العالم إلى عدم فهم الناس لماهية التفاعل بين عقلهم الظاهر والباطن، وهم لا يدركون مدى بساطة الأمر في أنك لو جعلت هذين المبدأين يعملان بانسجام وتوافق وسلام وتزامن، فإنك ستتمتع بالصحة والسعادة والسلام، ولن يكون هناك مكان للمرض أو الاضطراب. فتح ضريح هرمس الهرامسة وسط حالة من الترقب والدهشة لاعتقاد الناس بأن السر الأعظم عبر العصور كان يوجد بداخله، وهو كما في الداخل يكون الخارج، وكما في الظاهر يكون الباطن. وبعبارة أخرى، إن الشيء الذي يؤثر في عقلك الباطن يتم التعبير عنه في الظاهر. وهذا ما نادى به كل من موسى وعيسى وأشعياء وبوذا وزردشت ولاوتزي وجميع المتنورين عبر العصور. بالنهاية، كل ما تشعر بصحته ذاتيا يظهر على شكل ظروف وتجارب وأحداث. كما يجب تحقيق توازن بين الحركة والعاطفة، لأن ما هو موجود في السماء في عقلك سيظهر على الأرض في جسدك وبيئتك، وهذا هو القانون العظيم للحياة. أينما نظرت في الطبيعة ستجد قانوني الفعل وردة الفعل والسكون والحركة، اللذين تجب موازنتهما لتحقيق الانسجام والاتزان. وجودك في هذا العالم يعني أن تدع مبادئ الحياة تتدفق من خلالك بانسجام وتناغم، بحيث يتساوى ما يدخل وما يخرج منها، ويتساوى الانطباع والتعبير. إن كل ما تتعرض له من خيبات أمل تنتج عن رغباتك غير المحققة، وإذا ما كنت تفكر بطريقة سلبية وهدامة وفاسدة، فإن هذه الأفكار ستولد بدورها مشاعر هدامة يعبر عنها بشكل خارجي. ولأن هذه المشاعر هي ذات طبيعة سلبية، فغالبا ما يتم ذلك على شكل قرحات ومشاكل قلبية وتوتر وقلق. كل جزء منك يعبر عن الشعور الذي يعتريك وعن الفكرة التي تدور برأسك الآن. فحيويتك وجسدك وحالتك المادية وأصدقائك ووضعك الاجتماعي، جميع ذلك يمثل انعكاسا دقيقا لفكرتك هذه. وهذا هو المعنى الحقيقي لانطباعات عقلك الباطن التي يعبر عنها في جميع مراحل حياتك. لابد أن حجم الضرر الذي نلحقه بأنفسنا كبير، بمجرد أن تقبلنا الأفكار السلبية وعززناها بداخلنا. فكم من مرة آذيت نفسك بمشاعر الغضب والخوف والغيرة والرغبة في الانتقام؟ إن هذه المشاعر هي السموم التي تدخل عقلك الباطن ولم تولد بها. لذا عليك أن تغذي عقلك الباطن بالأفكار البناءة، وأن تطرد الأفكار السلبية العالقة فيه. وإذا ما استمريت في فعل ذلك، فسيمحى الماضي بأكمله، ولن يبقى له أثر في ذاكرتك. العقل الباطن يشفي سرطان الجلد. لطالما كان الشفاء الذاتي من أكثر الأدلة إقناعاً على قوة الشفاء التي يتمتع بها العقل الباطن. فمنذ أكثر من 40 عاماً استطعت الشفاء من ورم جلدي خبيث عن طريق الصلاة بعد أن فشل العلاج الطبي في الحد من انتشار المرض الذي أخذ يزداد سوءاً بشكل تدريجي. شرح لي ذات يوم رجل دين ذو معرفة نفسية عميقة أن الله الذي أبدع جميع أعضائي وشكلها من مجرد خلية مجهرية قادرة على إعادة بناء جسدي وشفائه من خلال النظام المتقن لعقل الباطن. وبعد ذلك أراني ساعة يده وقال: إن لهذه الساعة صانع. وقد كانت عبارة عن فكرة في عقله قبل أن يحولها إلى شيء مادي ملموس، وبما أنه كان قادرا على صنعها فلا بد أنه قادر على إصلاح أي عطل يصيبها أيضا. لقد نبهني هذا الشخص إلى أن الذكاء الباطن الله الذي خلق جسدي هو بمثابة صانع الساعة الذي يعرف تمام المعرفة كيف يشفي جميع الوظائف والعمليات الحيوية داخلها ويرممها ويوجهها. أما أنا فما علي إلا أن أؤمن بفكرة الصحة لكي أفوز بالشفاء، فما قدمه لي في هذه الحالة كان أشبه بالسبب والنتيجة. لذلك قمت بتلاوة صلاة بسيطة كما يلي: إن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن الله خلق جسدي وجميع أعضائي وهو وحده القادر على شفائي، كما أن حكمته أبدعت جميع الأعضاء والأنسجة والعضلات والعظام داخل جسدي، وهذه القدرة المطلقة على الشفاء تحول كل ذرة في كياني وتشفيها. أحمد الله على نعمة الشفاء وأعلم أنها تعمل في داخلي الآن، فما أروع صنيع الخالق. كنت أصلي بصوت عال لمدة 5 دقائق مرتين أو 3 مرات يوميا مكررا هذه الصلاة البسيطة، وبعد 3 أشهر تقريبا أصبح جلدي سليما ومعافى. وكما ترى فإن كل ما فعلته هو أنني أرسلت أنماطا من التفكير المفعم بالحياة والجمال والكمال إلى عقلي الباطن، وذلك لطمس جميع الصور وأنماط التفكير السلبية العالقة فيه والتي كانت السبب في كل مشاكلي، إذ لا يمكن لأي مرض أن يظهر على جسدك ما لم يكن هنالك مثيل ذهني له في عقلك. وحين تبدأ في التفكير بطريقة إيجابية عندها ستستطيع تغيير جسدك، وهذا هو الأساس لكل شفاء. كيف يتحكم العقل الباطن بجميع وظائف الجسم؟ سواء كنت مستيقظا أم كنت تغط في نوم عميق، فإن عقلك الباطن بعمله المتواصل وغير المنقطع يتحكم في جميع وظائف جسدك الحيوية من دون مساعدة من عقلك الظاهر. على سبيل المثال، عندما تكون نائما يستمر قلبك بالنبض بشكل منتظم، ويستمر الشعر بالنمو على وجهك، كما وتستمر رئتاك بالعمل لتستمر أنت بعملية الشهيق والزفير التي يمتص دمك من خلالها الهواء النقي بذات الوتيرة التي تتم بها وأنت مستيقظ. كما يتحكم عقلك الباطن بعملياتك الهضمية وإفرازاتك الغدية، إضافة إلى جميع العمليات الغامضة الأخرى التي تحدث داخل جسمك. يقول العلماء إن كمية العرق التي يفرزها الجلد أثناء النوم أكثر بكثير من تلك التي يفرزها خلال فترة الاستيقاظ، بالإضافة إلى أن عينيك وأذنيك وحواسك الأخرى تكون نشطة أثناء النوم. على سبيل المثال، تلقى العديد من علمائنا العظماء إجابات عن مشاكلهم المحيرة في الحلم خلال نومهم، وغالبا ما يتدخل عقلك الظاهر في الإيقاع الطبيعي للقلب والرئتين وفي أداء المعدة والأمعاء، وذلك عن طريق إحلال مشاعر القلق والتوتر والخوف والاكتئاب التي تشوش على الأداء المتناغم للعقل الباطن. لذا فإنك عندما تشعر بالاضطراب الذهني يكون الإجراء الأفضل لمواجهة ذلك هو الاسترخاء والتوقف عن التفكير. تحدث إلى عقلك الباطن واطلب منه أن يتولى زمام الأمور بسلام وانسجام، ووفقا للنظام الإلهي سوف تجد أن جميع وظائف جسدك قد عادت إلى طبيعتها. لكن احرص على أن تتحدث إليه بقوة وقناعة وسترى كيف سيستجيب لأمرك. إن عقلك الباطن يسعى للحفاظ على حياتك وصحتك مهما كلفه الأمر، كما يدفعك إلى محبة أولادك، ما يكشف أيضا عن رغبته الغريزية في الحفاظ على الحياة. على سبيل المثال، إذا تناولت بعض الطعام الفاسد عن طريق الخطأ، فإن عقلك الباطن سيجعلك تتقيأ ما أكلته. وإذا تناولت السم عن غير قصد، فإن قواه ستتحرك لإبطال مفعوله. وبنفس الطريقة، فإنك ستستعيد صحتك على أكمل وجه ما إن وثقت بقواه الصانعة للمعجزات. كيف تسخر عقلك الباطن لخدمتك؟ إن أهم ما يجب إدراكه هو أن عقلك الباطن يعمل باستمرار، وهو نشط ليلا نهارا، سواء أظهر ذلك في سلوكك أم لم يظهر، فهو بمثابة البناء لجسدك. إلا أنك غير قادر على فهم هذه العملية الداخلية الصامتة أو سماعها بشكل دائم، لأنك على اتصال مع عقلك الواعي وليس الباطن. لذا عليك أن تشغل عقلك الواعي بتوقع الأفضل، واحرص على أن تقوم الأفكار التي تراودك بشكل معتاد على كل ما هو جميل وصحيح وعادل وحسن. ابدأ من الآن بالاهتمام بعقلك الواعي، وكن على يقين في كل من قلبك وعقلك من أن كل ما يعبر عنه عقلك الباطن ويظهره ويجسده خاضع لطريقة تفكيرك المعتادة. تذكر أنه تماما كما يأخذ الماء شكل الأنبوب الذي يتدفق خلاله، فإن مبدأ الحياة يتدفق خلالك وفقا لطبيعة أفكارك. فكر بأن الشفاء الكامن في عقلك الباطن يتدفق خلالك بوفرة على شكل انسجام وصحة وسلام. وفكر في عقلك الباطن على أنه الذكاء الحي والرفيق الودود الذي يشاركك رحلتك عبر هذه الحياة. وليكن إيمانك راسخا بأنه يتدفق خلالك بشكل دائم ليمنحك الحيوية والإلهام والنجاح، وسترى أنه سيستجيب بنفس الطريقة التي تؤمن بها. مبدأ الشفاء للعقل الباطن يعالج عصبا بصريا ضامرا. هناك حالة مشهورة وموثقة ومسجلة في الدائرة الطبية لمدينة لوردز الفرنسية، وهي لسيدة تدعى بالمدام بيير، التي كانت قد أصيبت بالعمى بعد أن ضمرت أعصابها البصرية وأصبحت بلا جدوى. وقد جاءت لزيارة مدينة لوردز وقالت أنها شفيت بطريقة إعجازية. كتبت روث كرانستون، وهي شابة تحقق وتكتب عن الشفاء في مجلة لوردز إن ماكول، عن هذا الموضوع في تشرين الثاني من عام 1955 قائلة: لقد استعادت هذه السيدة بصرها في لوردز بشكل لا يصدق، على الرغم من ضمور أعصابها البصرية، وذلك بشهادة عدة أطباء ممن قاموا بفحصها بشكل مستمر. وبعد مرور شهر، أظهرت الفحوصات الجديدة أن آلية الرؤية عندها عادت إلى وضعها الطبيعي، إلا أنها في بادئ الأمر ووفقا للفحوص الطبية كانت ترى بعينين لا حياة فيهما. لقد زرت لوردز من قبل وشهدت أيضا بعض حالات الشفاء، وبالطبع وكما سنوضح في الفصل التالي، فلا شك أن حالات الشفاء تحدث لكثير من الأشخاص حول العالم. إن المدام بيير التي أشرنا إليها مسبقا لم تشفى بسبب ما، لكنها شفيت بسبب عقلها الباطن الذي استجاب لاعتقادها. إذ استجاب مبدأ الشفاء داخل عقلها الباطن لطبيعة تفكيرها، فالاعتقاد هو فكرة في العقل الباطن، ويعني قبول شيء ما على أنه حقيقة صادقة تعمل على تحقيق نفسها بشكل تلقائي. وبلا شك فإن المدام بيير كانت على ثقة تامة وإيمان راسخ بأنها ستشفى، فاستجاب لها عقلها الباطن من خلال تحرير قوى الشفاء الكامنة بداخلها. إذن فالعقل الباطن الذي كون العين قادر على إعادة إحياء عصبها البصري، والخالق المبدع قادر على إعادة الخلق، إذ أن كل ما تؤمن به ستحصل عليه. كيف تنقل فكرة الصحة المثالية لعقلك الباطن؟ أخبرني وزير كنت قد تعرفت عليه في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وكان يعاني من سرطان الرئة، عن الطريقة التي استخدمها لنقل فكرة الصحة المثالية إلى عقله الباطن قائلا: لعدة مرات في اليوم كنت أرجي نفسي بأنني في راحة جسدية ونفسية، بحيث كنت أريح جسدي بالتحدث إليه كالتالي: قدماي وكاحلي وساقي وعضلات بطني وقلبي ورئتاي ورأسي وكل جسدي مسترخ بشكل كامل. وبعد حوالي 5 دقائق أصبح في حالة نعاس، لأتأكد بذلك من الحقيقة التالية: يتجلى كمال الله من خلالي في تكوينه الصورة المثالية لي، كما وتتخلل فكرة المثالية الآن في عقلي الباطن الذي يعيد تكوين جسدي بانسجام مثالي مع الصورة المثالية التي يحتفظ بها الله في تصويره، وباتباع الوزير هذه الطريقة السهلة والبسيطة في نقل فكرة الصحة المثالية إلى عقله الباطن، تماثل للشفاء بشكل ملحوظ جدا، بيد أنها ليست الطريقة الوحيدة لنقل فكرة الصحة المثالية إلى عقلك الباطن، فهناك طريقة أخرى رائعة تتجلى من خلال التصور العلمي أو المنظم. طلبت ذات مرة من رجل يعاني من شلل وظيفي بأن يكون صورة حية عن نفسه، بحيث يتجول في مكتبه ويلمس طاولة المكتب ويجيب على الهاتف ويقوم بكل الأشياء التي قد يقوم بها فيما لو تماثل للشفاء، وشرحت له أن عقله الباطن سيقبل هذه الفكرة والصورة الذهنية عن الصحة المثالية. عندها عاش الدور وشعر بالفعل وكأنه عاد مجددا إلى العمل، فقد أدرك بأنه أعطى عقله الباطن شيئا محددا ليعمل على تحقيقه، إذ كان عقله الباطن بمثابة فيلم أدخلت عليه هذه الصورة. وفي يوم من الأيام وبعد عدة أسابيع من تعويد العقل على هذه الصورة الذهنية، رن الهاتف مبكرا ولم يجب أحد، لأن زوجته والممرضة كانتا في الخارج، وكان الهاتف يبعد عنه مسافة 12 قدم، ومع ذلك تدبر أمر الإجابة عليه، وللمصادفة، فإنه قد شفي في تلك اللحظة بالذات. إن قدرة عقله الباطن على الشفاء تجاوبت مع التصور الذهني ليتماثل بالشفاء بعدها. كان يعاني هذا الرجل في السابق من عائق عقلي يمنع وصول الموجات الصادرة من الدماغ إلى ساقيه، لذا لم يكن بمقدوره السير، أما الآن وبعد أن حول تركيزه إلى قوة الشفاء التي تكمن في داخله، تدفقت القوة من خلال اهتمامه المركز ليتمكن بعدها من السير. عليك أن تعي أنه مهما كان ما تطلبه في صلاتك فإنك ستحصل عليه حتما طالما آمنت به. أفكار تستحق التذكر. أولاً، يتحكم عقلك الباطن في كل عمليات جسمك الحيوية ولديه الحل لكل المشاكل. ثانيا، طلب شيئا معينا من عقلك الباطن قبل النوم وأثبت لنفسك قدرته في صنع المعجزات. ثالثا، مهما كان ما تطبعه في عقلك الباطن يظهر جليا في الأوضاع التي تعيشها والتجارب والأحداث التي تمر بها، فإنه يتوجب عليك أن تراقب بحذر كل الأفكار والخواطر التي تراودك في عقلك الظاهر. رابعا، إن قانون الفعل ورد الفعل هو قانون كوني، فالفكرة التي تراودك هي الفعل، بينما رد الفعل هو استجابة عقلك الباطن التلقائية لأفكارك، إذن راقب أفكارك. خامسا، كل خيبات الأمل تعزى إلى عدم تحقيق الرغبات المنشودة، فإذا قضيت عمرك وأنت تفكر في العوائق والعقبات والصعوبات، سيتجاوب عقلك الباطن وفقا لذلك، وبالتالي فإن هذا كفيل في أن يكون حجر عثرة أمام تحقيق أحلامك. سادسا، يتدفق مبدأ الحياة من خلالك على نحو متوازن ومتناغم، إن أثبتت لنفسك وبوعي منك التالي: أؤمن أن قوة العقل الباطن التي منحتني هذه الرغبة سوف تحققها من خلالي، وهذا كفيل بأن ينهي كل الاختلافات. سابعا، قد تتدخل بالإيقاع الطبيعي لقلبك ورئتيك وأعضائك الأخرى بشعورك بالقلق والتوتر والخوف، لذا احرص على تغذية عقلك الباطن بأفكار تجسد الألفة والصحة والسلام، حينها ستواصل كل وظائف جسمك عملها الطبيعية من جديد. ثامنا، اشغل عقلك الظاهر بتوقعات للأفضل ليقوم عقلك الباطن بإعادة توليد تفكيرك الاعتيادي. تاسعا، تخيل النهاية السعيدة أو الحل لمشكلتك واشعر بحماس الإنجاز، فإن ما تتخيله وتشعر به سيلقى إقبالا من عقلك الباطن ليمني عليك بتحقيقه.